السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النصيحة بجمل، ممكن احنا سمعنا المقولة هذه من قبل، معناها ممكن واحد حتى لو ما يعرف هي قصة وراها، انه النصيحة مقابل جمل. فهل لو كان كذا من جد في ايامنا، هل احنا مثلا ندفع عشان ناخذ النصيحة مقابل جمل، مقابل حاجة، مثلا مقابل سيارة، مقابل فلوس، مقابل اي حاجة ثانية؟ هل فعلا احنا مستعدين ندفع جمل مقابل نصيحة؟ وهل فعلا هنا في من الناس من يدفع مقابل النصيحة؟ على فكرة أنا أقول لكم إيوه، وأكثر من جمل كمان. مثلا كثير من الرؤساء والملوك لهم مستشارين، وهم يبيعوا لهم نصائح بأكثر من جمل، بأغلى من جمل. الشركات الكبرى في العالم لها مستشارين، البنوك، شركات النفط، الأسهم، البورصة، قنوات فضائية. إحنا في عصر المعلومات، وهي أساس الاستشارات، وكل هذول يدفعوا ملايين مقابل النصيحة. فإذا كان في هناك من يدفع مقابل النصيحة، ليش يرفضها كثير منا وهي مجانا أصلا؟ والسؤال الأهم، ليش يعني ممكن نقبل النصيحة من ناس ونرفضها من ناس ثانيين؟ قد يكون الناس ثانيين نرفض النصيحة منهم، قد يكون نصيحتهم كويسة أصلا. ومن جهة ثانية أيضا، ليش لازم إحنا ننصح مثلا؟ ومين المفروض ننصح؟ ومتى المفروض ننصح؟ ولمين يتوجب علينا أن نتوجه للنصح؟ وفي المقابل إيش النصائح المفروض نتقبلها؟ وهل يمكن إحنا ممكن ننصح بكل حاجة مثلا؟ ولا في موضوعات لازم يكون في اختصاص معين؟ اليوم حنتكلم عن هذا كله، وحنجيب عن هذه التساؤلات كلها، وحنتناول موضوع النصح في وقتنا الحاضر حديث. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الدين النصيحة. فسأله الصحابة: لمن يا رسول الله؟ فأجاب: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمته. رواه مسلم. فتفسير هذا الحديث أنه يعني لابد إحنا كلنا نتناصح فيما بيننا، كل يعني كل أطياف المجتمع لابد نتناصح، أننا نؤمن بالله سبحانه وتعالى، نأمر بعض بالمعروف وننهى عن المنكر، نتبع تعاليم القرآن والسنة النبوية، وننصح العلماء، وننصح عامة المسلمين وأئمة المسلمين. وهذا هو أهم شيء. خلينا نشوف سوا رأي بعض الناس، من مين ممكن يتقبلوا النصيحة. والله أنا أتقبل النصيحة من كل شيء، من كل شخص على حق. يعني إذا مدام الشخص على حق، مهما كان أخ، والد، صديق، أتقبل منه النصيحة بشكل عام. الأب والأم والإنسان اللي أكون عندي ثقة فيه كبيرة، وعارف أن الإنسان ذا يبغى مصلحته في النصيحة. الذي يقبل منه النصيحة الذي يحب لي الخير، مثل الأب والأم والأخوان. الوالد، وأحيانا الوالدة. ممكن يكون شخص علامة في الدين، أو شخص يعني فاهم في الدين إذا كانت نصيحة دينوية، أو يكون فاهم مجال النصيحة اللي معطيني إياها. طبعا شفنا أجوبة الشباب على أنهم من مين يتقبلوا النصيحة. أغلبهم متفقين على أنهم يتقبلوها من الشخص القريب جدا، كالأبو والأم، الشخص اللي يثقوا فيه، الشخص اللي يحب لهم الخير، يعني الناس المقربين اللي هم يثقوا فيهم. هذا شيء كويس وشيء رائع وشيء جميل ممتاز. بس أنا بأخذ لبعد ثاني وفكرة ثانية، أنه أصلا إحنا مفروض المجتمع يكون إحنا ننصح بعض. يعني حتى لو أنا أشوف شخص ما أعرفه وما هو قريب مني وأشوفه على خطأ، لابد أنصحه، وهو أيضا لازم يسوي لي نفس الشيء. فعشان كذا لازم تحس بالك حاجة واحدة، إنه إحنا مفروض نحب لغيرنا ما نحب لأنفسنا. عشان كذا أنا من أحب إني أنصح واحد لأنه هو على خطأ، لأني أبغى الأجر، فأيضا مفروض إني أتقبل منه النصيحة حتى لو ما أعرفه، حتى لو ما هو قريب مني. هذا واحد. أيضا هذا النصح، هذا منهج أنبياء الله، هم كذا وضعهم مع الأمم، فكانوا دائما ينصحوهم. فنوح عليه السلام مثلا قال الله عنه إنه كان يقول: أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. وأيضا صالح عليه السلام يقول لقومه: يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، ولكن لا تحبون الناصحين. وهود عليه السلام أيضا قال: أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. فهذا وضعهم، كانوا ينصحوا قومهم وينصحوا من حولهم. وأيضا الله سبحانه وتعالى أمرنا بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، والله سبحانه وتعالى مدح هذا الشيء فينا. قال الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فالأمر المعروف والنهي عن المنكر هذا أصلا اللي يحمي المجتمع ويحمي الناس اللي فيه، وهو أصلا من تمام الحرية. الحرية مو أنه نترك الناس تخطئ، لا، الحرية أنه تنصحهم وتأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. هذا هو تمام الحرية، وهذا أصلا أساس تقدمنا وتصحيح أخطائنا. عشان كذا لابد ننصح بعض، لابد النصيحة تكون بيننا. عمر رضي الله عنه يقول: لا خير في قوم ليسوا بناصحين، ولا خير في قوم لا يحبون الناصحين ولا خير في قوم لا يقبلون النصيحة ومن نصحك فقد أحبك ومن داهنك فقد غشك. بالإضافة لتقبل النصيحة من الناس، لأن النصيحة ممكن تغير حياتنا تماما للأفضل، أيضا حلو أنك أنت تعرف مين تستشير وأنت تدور على النصيحة. يعني مثلا عندك مشكلة في زواجك، مشكلة كبيرة ممكن زواجك ينتهي، دور على شخص يعرف في المسائل هذه، مرت عليه المسائل هذه وهو متعود على المسائل هذه، ودور عليه واسأله، ممكن يعطيك نصيحة، يعطيك شيء أنت ما تعرفه، يقلب حياتك رأسا على عقب للأفضل وزواجك يستمر بدل ما كان يروح فيه. هذا شيء رائع وشيء جميل، لأنك أنت بالطريقة هذه لما تبحث عن نصيحة من أصحاب الاختصاص، من الناس الفاهمين في الموضوع اللي أنت قاعد تدور عليه، أنت كيف ممكن تتجنب كوارث كثيرة ممكن تصير. زي مثلا أنت ما تسأل نجار عن نوع دواء مثلا، ولا ممكن تستشير عاطل عن العمل، عن عمل جيد مثلا، أو راسي في الامتحان عن أفضل طرق الدراسة. فأنت اختار مظبوط مين تستشير، مو بس شخص قريب أو شخص تحبه، لا، المعرفة والخبرة هم الأساس في بحثك عن هذه النصيحة. لو تفتكروا ذكرت لكم بداية الحلقة أن النصيحة بجمل، إيش قصة النصيحة بجمل؟ في رجل خرج من بيته يطلب الرزق، ترك زوجته وطفله الصغير مدة من الزمن إلى ما لقى عمل عند أحد الناس، وعمل عنده سنوات وفترة طويلة. بعدين في النهاية ما زبط الشغل هذا، فقرر إنه يترك الشغل هذا ويرجع إلى بيته وهو يائس ومحبط. فرجع ومع بعير وبعض الماشية. في طريق العودة مر بشيخ طاعن في السن كبير، فسأله عن عمله، سأل الشيخ إيش تعمل؟ فقال الشيخ الكبير في السن إنه أنا أبيع النصائح. فسأله بكم تبيع النصائح؟ فقال له النصيحة ببعير، يعني بجمل. فأخذ النصيحة. النصيحة طلعت إذا طلع سهيل لا تأمن السهيل. الرجل ما اقتنع بالنصيحة، يعني ندم إنه أعطى الشيخ بعير مقابل هذه النصيحة، لكنه مضى بطريقه ومشى وكمل. لما جاء الليل وصل إلى وادي وأقام عند جماعة من الناس يقيموا في الوادي هذاك. وفي الليل هناك انتبه إلى وجود نجم سهيل في السماء، فانتفض وتذكر النصيحة وركض لمستضيفيها الناس اللي هناك في الوادي، وقاعد يحذرهم إنه لازم نطلع من هذا الوادي، لكن إيش؟ تجاهلوه واستهانوا في الأمر. فصعد بنفسه وماشيته اللي معاه إلى أعلى مكان. لما جاء الصباح لقى السيل أغرق الناس وبيوتهم، ما بقى إلا ماشيته. فأخذ هذه الماشية ورجع إلى بيته غانم وعنده أكثر من قيمة البعيرة اللي دفعه مقابل هذه النصيحة. طبعا هذه قصة من الأمثال المتعارف عليها، وتبين لك قديش قيمة النصيحة ممكن تكون غالية جدا، حتى لو أنت مو مقتنع بها، حتى لو أنت ما أنت فاهم أبعادها. وإحنا دائما نسمع نصائح كثيرة في حياتنا في اليوم اللي يعدي علينا، وممكن أحد ينصحنا بترك شيء معين أو أخذ شيء معين أو الفعل بشيء معين، فلا بد نحط في بالنا أنه ما ننسى النصيحة هذه، وأنه ممكن نخليها في بالنا بحيث أنه ممكن يجي يوم نحتاج نطبقها، لأنه ممكن إذا ما طبقناها نندم ونفتكرها بعدين بعد ما يطيح الفاس في الرأس. أيضا على النقيض في ناس ينصحوا نصائح كثيرة وتفوه بكلام كثير، وهذا الكلام لا يقدم ولا يأخر، بالعكس ممكن يكون سلبي جدا، وممكن يكون يعني جدا مضر للشخص وليك أنت لما تعمل بهذه النصيحة. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، حديث رواه البخاري ومسلم. فمو كل الناس يقولوا كلام خير، زي ما شفنا في الحديث، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، بعض كلام الناس شر، مو كل نصيحة خير. قبل ما تسمع أي نصيحة فكر بعدها قرر، لأنه مو كل نصيحة هي خير لك. هذا فاصل ونواصل. أهلا وحياكم الله. إحنا شفنا كيف النصيحة كانت بجمل، لكن إلى الآن ما عرفنا ليش ممكن نرفض النصيحة وهي مجانا. فهل إحنا من جد ممكن نرفض النصيحة؟ خلنا نشوف هذا الاستطلاع ونرجع لكم. إذا كانت غير واقعية أو كانت ما تناسب المنهج اللي أنا ماشي عليه أو كانت مخالفة شرع الله، أرفض النصيحة إذا كانت بالعنف أو من رجل أعرف أنه لا يتمنى لي الخير، هذا الذي أرفض منه النصيحة. أحيانا يعني تسمع نصيحة ما تكون مقتنع فيها أنت، يعني حسب النصيحة، هي بترجع للنصيحة. أنا أحيانا في نصائح أنا ما بلاقيها مقنعة، بسوي اللي علي أنا، يعني عرفت علي كيف؟ أرفضها إذا كان الشخص أسلوبه مو مناسب، يعني إذا جاني أسلوب غير مناسب أرفضها وأرفض الشخص نفسه. يعني الرفض دائما بيكون يعني إذا نصحني إنسان مو مجرب الشيء ذا أو ثقته فيه مو كافية تقريبا، وبعض النصائح تكون يعني خارجة عن الشريعة الإسلامية. سمعنا هذه الأسباب، ممكن نتفق عليها ممكن نختلف عليها، لكن إحنا ممكن نتفق على أنه النصيحة مفروض تقدم، لا مفروض أنها تقدم على أنها غير فضيحة. هذا أهم شيء، يعني أكثر شيء ممكن الناس ما يتقبلوا موضوع النصيحة أنها تكون فضيحة. كيف هذا الشيء يكون؟ الإمام الشافعي رحمه الله يقول: من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه، ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه، والمؤمن يستر وينصح والمنافق يهتك ويفضح. فأنت لو حبيت تنصح أحد في أي أمر من الأمور مفروض أنك تنصح بينك وبينه، مو تنصحه قدام الناس وقدام العالم وتفضحه قدام الناس، لا ما ينفع. عشان الناس تقبلوها منك لابد أنك تقدمها لهم بحب وبأسلوب جميل وقريب لهم وقريب من قلوبهم. لابد من ابتسامة، لابد من الهدوء، الرفق واللين، لابد تختار ألفاظ الجميلة، ألفاظ المحببة للناس. وزي ما ذكرت لابد تتجنب نصحه قدام الناس وقدام العالم، لابد يكون عندك ذكاء في توصيل المعلومة، توصل المعلومة بطريقة ما تجرح مشاعره، بطريقة تقنعه. لابد لما تنصحه ما تحتقره، تنصحه مثلا لا تسوي الخطأ الفلاني، لا تحتقره، يعني حتى لو أنت ما تسوي الخطأ هذا، بالعكس انصحه وحط في بالك أنه هذا قد يكون أحسن عند الله سبحانه وتعالى منك، لكن أنت مجرد تنصحه لأنه هذا واجبك. وبهذا وبهذه النقاط اللي إن شاء الله نكون استفدنا منها انتهت حلقتنا، وإن شاء الله نشوفكم في حلقة أخرى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Do